الرسول آمن به، اسمعوا يا بنات واسمعوا يا شباب، الرسول آمن به في مكة مع أحدهم شاب عمره ما يقارب العشرين سنة واسمه عبد الله بن الجحش. هذا الرجل آمن الرسول، ما هو شاب في مكة؟ لا لا، جزاه الله خير. أمر رسول الله بأن يوقفي وقت كل أهل مكة ضد الإسلام. أنت الآن يا شاب تأتي إلى المسجد وكل أهل المسجد واحد بك، هذا مو مسخرة ولا مسخرة وجزاك الله خير. لكن في يوم كل أهل مكة ضد رسول الله، أمر رسول الله على الولد الشاب 20 سنة. الرسول قال له: هذا الرجل له قصص كثيرة، لكني سأكثر من قصصي على ذاك اليوم. الرسول قال له: اطرح لك يا غير الإسلام، ما دام أنت صرت مسلم وعرفت قضية الإسلام فاطرح لك. يا أبي طالب، هل من الممكن تغيير الدين بسهولة؟ لكن هذا المسلم فعل المستحيل. هل أنت تقول لبعض شباب من أصدقائك: سيبوا شبابكم هذول كنا رايحين مع جماعة اليومية، هذول هذول مع أوطان وآخرين، وشوف كل مكان شباب مسجلين ورا، حقيقة، كيف تعملوا تشوفوا؟ هؤلاء الشباب الطيبين مسجلين، شنو هم المسجد؟ يقول ما يصير، المسلم في زمان رسول الله يفعل المستحيل، لكن شاب قضية أنا ما أطلع مطالب يعنيها، لا، شاب قضية أنا يقول ما يصير. هذه خلالك ويا حطم هاي الأولجة. أو إذا قلنا لهؤلاء البنات المحترمات إذا هن الله خيرا، كيف هم رجل آخر؟ أخوة، جارة، صديقة، أم، والدة، بنت، قلنا لها هي شو؟ إذا قلت ما شو؟ قلت فراقة، مو في سبيل المجلس فقط، في سبيل الحياة، في سبيل العلم، في سبيل التقدم، في سبيل الصناعة، في كل سبيل. الرسول قال له لعبد الله بن جحش: يا عبد الله اطرح لك يا الإسلام. فجاء إلى بيتك ودعا جماعة بيته، ما أعرف من جماعة بيته موجودين، لكن كأنه من الحديث يظهر غير جماعة البيت موجودين. وأقر عليهم وأقر وأقر وأقر حتى حدا كلهم إلى الإسلام. Allah sahih vakti. Rasul kala, وخوف يرانا بل الملك حبشة كان اثيوبيا الحاضرة من يحكمها بعد من ذاك اليوم اسلمت حبشة. هلا غيروا اسمها حتى هو اسمها اثيوبيا وحتى تجي تحارب يدل المسلمين من ذا رسول الله ببركة هؤلاء المسلمون المجاهدون. ملك حبشة ملك طيب قال للمسلمين اني مستعد ان اعطيكم ارضا تزرعون عليها تزيل ذلك اخلوك لك يا شاب لا فلوس لا مال لا دار لا اي شيء مستعد ان نعطيك بل ارض ان تزرع ان تكرم ان تكفي ان تكفر ان تدخن ان تبيع ان تدعو بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون أثيابهم كانت مهلهلة ومشكشكة بحيث يستحون من أن يظهروا لفرض الأرض. يشوفوا من الثياب الجميلة ببركة ثياب أولئك صارت الثياب الجميلة. من أبو ما يعطي رسول الثياب أبو صابون من الفقراء اللي ما عندهم أكل لكن إيمانهم قوتهم شخصيتهم الدينية اشتغلوا هناك واشتغلوا واكلوا واشتغلوا ومضى من وجودهم هناك ما يقارب 8 سنوات او اكثر ما اعرف انا احبك. ثم جاء هؤلاء لما الرسول هاجر الى المدينه هؤلاء ايضا سمعوا عن المسلمين صاروا في رمضان وفي دوله جديده خرجوا من الحبشة قاصدين إلى أرض المدينة المنورة. هو أحواله الثلاثة وصلوا إلى المدينة ورحب بهم المسلمون لكن متغيرين صايرين أسود من الشمس حبشة يمكن على الكثير وفي ضعاف أكل ماكو تغير كامل في وجوه البعض الصالح. استقبلهم المسلمون فرحوا بانهم واصلين الى هناك ثم دعوا بقية عائلتهم الذين كانوا في مكة خفية التحقوا بهم لكن من العائلة الشيء لقوا في مكة ما تمكنوا من الهروب وانما على الاربع تمكنوا من الهروب عبد الله بن جحش واخواته الثلاثة الذين هربوا الى الحبشة هذول الشباب ما ادري اخواته اكثر مني اكثر منه يوم خربوا 20 سنة تقريبا. ولما وصلوا الى المدينة اول ما لقي رسول الله قال يا رسول الله خذ امها ان يرزقني الشهادة. ولكن يوم الفارقون ذكروا عمره 34 سنة يعني 14 سنة في الصفات والتشريد والجوع والذل وعاري وكل شيء. وبعد ذلك يستقبل رسول الله يقول يا رسول الله انا اريد منك ان تدعو الله لي الشهاده. شو هؤلاء المسلمين لهم الحق ان يقدموا الدنيا وما لهم حق ان يقدموا الدنيا. رسول الله عليه واله وسلم قال اللهم ارزق عبد الله بن الجحش الشهاده. في تلك الايام اتفقت حرب احد المدينة المنورة حتى يروحوا إلى قبور هؤلاء الشهداء العظام. حقيقة عظام انسان 14 سنة في الصعاب ثم أخيرهم يريد الموت في سبيل الله. شوفوا أي من على الإيمان وتصدقوا إذا رجعت إلينا هذه الحالة، يعني حالة الإيمان، حالة الجهاد، حالة التقوى، حالة حب الله ورسوله، صدقوا 20 سنة يصير أكثر من أمريكا وأقوى من أمريكا. إذا ظللنا كل طاقتنا لله، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. اشترى، إذا ما لك مال، ما لك نفس، إذا ما أقول أصيبوا حال الله. الشيء الذي تمكن من خدمة الإسلام، من هداية الناس، من بناء المؤسسات، من أي لون، وكل إنسان له الفرديات. لكن الإيمان والظهور، الرسول قال فهم لازم الشهادة. اتفقت حرب أحد. حرب أحد المسلمون خرجوا للحرب في تلقائي يحبون الشهادة مو فرار. المسلمون راحوا إلى الحرب. حول أحد المسلمون خيموا من جنتهم عبد الله، هذا الرجل الذي له من العمر 34 سنة و14 في الصهار. هذا المسلمين كانوا قاعدين جعد بطبيعة الحال الذي يحاربون يسمون جعد. احتجم الحال حتى وصلت نومة عبد الله بن جحش. اللهم إني أحب أن أرزق في سبيلك القتل، واللهم إني أحب أن قاتلي يجزع عمري وأنسي حتى إذا لقيتك. حقيقة إيمان هائل. حتى إذا لقيتك قلت يا الله في سبيلك قتلت وجزع أنفي ونفسي. قال هذا الكلام بالليل، غدا صارت الحار حار وحر، وبالليل سحقوا القتلى، وإذا عبد الله بن الجحش مقتول ومجموع أنفه وعينه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدق. جيبوا هذا الصدق المسلمين اليوم 20 سنة المسلمين يتغلبوا على العالم. نصيب الصدق، إذا ما قلت. وإنما نحن صادقون، لا أكثر ولا أقل. فالإيمان يقول لا أعلم هل صغرت الكرة الأرضية في يد المسلمين أو أنها طولت طية كطي الورق. لا يا إيمان. ما طغوت الكرة الأرضية في يد أولئك المسلمين، ولا طغوها طي كطي الورق والسجل، وإنما إيمانهم الصادق، وإنما وقارهم، وإنما تضحيتهم، وإنما جهادهم، وإنما بذل كل طاقاتهم في سبيل الله. هذا هو الشيء الذي سبب لهم تلك العزة إلى اليوم. صاروا أعاجيب في العالم، مثل ما الآن أعاجيب بالعكس. نحن المسلمين الآن أعاجيب بالعكس، يقول التمييز اليوم هم وأن هم فلوس وأن كل شيء وإسرائيل أكثر منهم. نحن أعاجيب بالحقيقة، لكن أولئك أعاجيب في درجة الصدور، ونحن أعاجيب في درجة النزول. فرق بين العالم.